هذا أن يعطي الزكاة، هذا أن يعطي الزكاة لشخص، أن يعطيه حتى يملك النصاب، أم له أن يعطيه مالا يكفيه في عمله وغير ذلك؟ يعني فرضا بالأردن، يعني إنه مثلا النصاب فرضا 1000 دينار، هل له أن يعطيه مثلا 5000 دينار يبدأ بعمل وقيت نفسه من زكاة المال، أم يجب أن يعطيه فقط حتى يبدأ النصاب؟ يعني هو عنده أنصبة، هو رجل ما عنده مال، أنا أردت فرضا على سبيل المثال أنه أعطيه حتى مو فقط يعيله شهر أو شهرين، أعطيه حتى يبدأ بعمله. كويس. هل لي أن أعطيه أكثر من النصاب من الزكاة؟ أنا سألتك سؤالا، هل عنده أنصبة؟ لأنه النصاب بالمية اثنين ونص، فإذا كان بدك طالع النصاب بالمية اثنين ونص ما بيطلع المبلغ هذا، أما إذا كان عندك أنصبة، إذا كان عندك أنصبة مجموعها 1000 دينار لك أن تعطيه. في صورة ثانية، أصبر الله يهديك، يمكن هلا راح يجيك الجواب وما تقول انه الشيخ من اهل الكشف، او يمكنك ان تعجل باخراج الزكاه لسنين. لا، افرض ان دافع الزكاه معه مصاري، افرض زكاه ماله كبيره، نفرض واحب ان يعطي شخص اخذ الزكاه، هل له ان ياخذ حتى يملك النصاب اخذ الزكاه، ام له ان ياخذ ما يحتاج لكي يقيم عمل مثلا؟ يعني دافع الزكاة، افرض زكاة مال دافع الزكاة 10000 دينار. فهمت عليك. لا تقول عليه شرع. فهمت عليك. أعطاه منه 5000، هل له أن يعطي ذلك؟ يعني أنت بتلاحظ أنه هذا الفقير الذي أعطي من الغني 5000 يصبح غنيا. أيوه. نعم، هل يعني هل تعد من أموال الناس؟ بتلاحظ أنت هذا، فلذلك أوردت السؤال. وأنا أقول لك نعم. لأنه هذا ما بيصير غني إلا بعد ما بيحول عليه الحول وعنده 5000 بيصير غني وبيطلع عليه زكاة. الله يجزيك. أهلا وسهلا. الله يبارك. وجزاك الله خيرا من أغناه.